الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه القواعد الأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذكر والأنثى في إيجاب الجمعة والجماعة والجهاد البدني، وأنها على الذكر دون الأنثى، وكذلك في تنصيف الميراث والدية والعقيقة، وأن شهادة المرأتين كشهادة الرجل، وكذلك في العتق، وكذلك في الولايات. فهذه الفروق ثابتة تابعة للحكمة، حيث علقت الأحكام الشرعية بحسب أهلية المحكوم عليهم وكفاءتهم وحاجاتهم، كما أن من الحكمة مساواة الأنثى للذكر في أحكام التكليف والتصرفات والتبرعات والتملكات وغيرها، لتساويهما في السبب الذي يشرع له الحكم. ومن الفروق الصحيحة، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، ما زلنا في القسم الثاني من هذا الكتاب، وهو الفروق والتقاسيم البديعة النافعة. فنحن الآن في الفروق الفقهية، وقد تقدم أن المؤلف رحمه الله قسم الفروق إلى قسمين: فروق حقيقية وفروق سورية. وتعريف الفروق كما تقدم: الفروق الفقهية الفرق بين المسألتين الفقهيتين المتشابهتين في السورة والمختلفتين في الحكم. فهنا يأتي كما نعرف أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، وكذلك لا تجمع بين المختلفات. فإذا رأينا مسألتين متشابهتين في السورة والحكم مختلف، فهنا يأتي دور العلماء ويبحثون عن العلل والحكم التي أوجبت التفريق بينهما. فذكر المؤلف رحمه الله عدة فروق، واليوم الفروق الفرق بين الذكر والأنثى في أمور كثيرة. الأصل أن الله سبحانه وتعالى سوى بين الذكر والأنثى في التكليفات، في الصلاة والزكاة والحاج والوضوء، وكذلك التصرفات. ولكن في بعض المواضع فرق الله سبحانه وتعالى بين الذكر والأنثى لحكم اقتضت ذلك. ومن هذه الفروق بين الذكر والأنثى إيجاب الجمعة والجماعة والجهاد البدني على الرجال دون النساء، على الرجال دون الأنثى. هذا الفرق ذكره ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه، وهو موجود في الرسالة الفروق الفقهية عند ابن القيم الجوزية. فذكر أن هذا الأمر لمصلحة المرأة، قال: لأنهن لسن من أهل البروز ومخالطة الرجال. وهذه المسألة طبعا متفق عليها، أن الجمعة والجهاد وكذلك الجماعة لا تجب على النساء وإنما تجب على الرجال. الفروق الفقهية مجلد 1 صفحة 634، الفرق رقم 41، فهناك التفاصيل موجودة. كذلك فرقت الشريعة بين الذكر والأنثى في أمور مثل الميراث والدية، فجعل المرأة على النصف من الرجل في الميراث، كما دل على ذلك قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وطبعا هذا ليس على إطلاقه، فعند دراسة مسائل الميراث نجد أحيانا أن المرأة تأخذ مثل الرجل، وقد تأخذ أكثر وقد تأخذ أقل، فهذه بالنسبة للأولاد. كذلك في الدية، أن الدية المرأة فيها على النصف من الرجل. طبعا ورد في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه: دية المرأة على النصف من دية الرجل. هذا الحديث فيه ضعف، ولكن أقوى دليل على ذلك هو إجماع الصحابة على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، والمراد بذلك دية النفس. أما دية الجروح ما دون النفس فهناك تفسير. العلماء قالوا أن دية المرأة في الجروح مثل دية الرجل حتى ثلث ديتها، فإذا زادت عن ثلث ديتها يرجع إلى أن تكون دية المرأة على النصف من دية الرجل. وهناك حكاية معروفة لعلكم سمعتموها أن ربيعة قال لسعيد بن المسيب قال له كم في إصبع المرأة؟ قال 10. قال كم في 2؟ قال 20. قال كم في 3؟ قال 30. قال كم في 4؟ قال 20. فقال ربيعة يعني لما عظم جرحها وعظم مصيبتها قل عقلها. فقال له سعيد أعراقي أنت؟ قال بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. فقال له سعيد بن المسيب هكذا السنة أو كما قال. إذن هذه هي السنة، لأن 40 أكثر من ثلث دية المرأة، أليس كذلك؟ ثلث دية تقريبا 43 أو 44، ف40 تكون أكثر من الثلث، فيرجع إلى نصف دية الرجل فيكون 20. طيب، فهذا ورد في ذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفرق أيضا الموجود في رسالة الفروق الفقهية، كل هذه الفروق اللي مذكورة هنا في الميراث، في الدية، كذلك في العقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الولد شاتان وعن الجارية شات، فالمرأة على النصف من الرجل. وكذلك في الشهادة، أن شهادة المرأتين كشهادة الرجل، وهذا بنص القرآن الكريم أن فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. كذلك في العتق، وكذلك في الولايات، الولايات هي اختصاص الولايات بالرجال دون النساء. فلا شك أن هناك حكم اقتضت التفريق بين الرجل والمرأة في هذه المسائل، ففرقت الشريعة في هذه المسائل بين الرجل والمرأة. ولذكر وبيان هذه الحكم وهذه التعليلات يمكن الرجوع إلى كتب الفروق الفقهية. طيب، فضل. قال رحمه الله: من الفروق الصحيحة أن من أوقع طلاقا أو عتقا أو ظهارا أو نحوه على شعر أو سن أو ظفر لم يقع على المذكورين شيء. قال مثيما رحمه الله: يعني لو أن إنسانا قال لزوجته شعرك طالق أو سنك أو سنك أو سنك أو سنك أو سنك طالق أو ظفرك طالق فإنها لا تطلق، لأن هذا في حكم المنفصل. ولهذا كان هذه أجزاء في حكم المنفصل مثل الشعر والظفر، فلا يثبت لها ماذا الحكم، فهذه تنفصل في حياة الإنسان ولا يتأثر به الشخص. ولهذا لو مسه الإنسان بشهوة وقلنا إن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء فإن وضوءه لا ينقض. والصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء لشهوة ولا لغير شهوة. قال يعني على قول من يرى أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، فلو أن إنسانا مس شعر المرأة أو ظفرها على قولهم لا ينقض الوضوء، لأن هذه الأشياء في حكم المنفصل عن المرأة عن البدن، فليس لها حكم المتصل بالبدن. قال ابن سعدي: وإذا أضيف إلى عضو مشاع، إذا أضيف واحد من هذه الأمور التلاقى بالعتاقة بالزهار إلى عضو مشاع من البدن، وسيأتي مثال ذلك عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال: وإذا أضيف إلى عضو مشاع أو معين غير المذكور، مشاع مثلا يقول نصفك طالق أو ربعك طالق، أو يقول للعبد نصفك حر أو ربعك حر، هذا مشاع. والمعين أن يذكر يعني جزءا معين، يدك أو رجلك أو أذنك أو نحو ذلك. غير المذكورات وقع ولم يتبعه. قال ابن تيمية رحمه الله: مثال التطليق على عضو مشاع أن يقول نصفك طالق أو ربعك طالق فتطلق كلها، ومثال التطليق على عضو معين أن يقول يدك طالقة فتطلق كلها. وهذا يذكره الفقهاء رحمهم الله وإن كان قليل الوقوع جدا. قال ابن سعدي رحمه الله: وأما التصرفات الأخرى الواقعة على الأعيان كالبيع والإجارة والشركة والوقف والهبة ونحوها فيصح وقوعها على الكل أو على البعض المعلوم، قال ابن تيمية رحمه الله. فمثلا يعني كان هنا الفرق بين الطلاق والعتاق وكذلك الظهار وبين باقي التصرفات الواقعة على الأعيان. فهناك إذا أوقع على جزء معين أو غير معين فإنه يقع على الكل فلا يقبل التبعيد، بخلاف باقي التصرفات فإنه يقبل التبعيد. قال ابن تيمية رحمه الله: فمثلا يجوز للإنسان أن يبيع نصف عبده أو نصف سيارته أو نصف بيته، وكذلك في الشركة يجوز أن يشارك في بعض ماله، وكذلك في الوقف له أن يوقف بعض ماله، وكذلك في الهبة، فيصح التجزؤ بالعقود. أما الفسوق كالطلاق والعتق والظهار فعلى التفصيل الذي ذكره الشيخ رحمه الله. إذا كانه يقول الفسوق لا تقبل التجزؤ والتبعيد، فإذا وقع على البعض وقع على الكل، بخلاف العقود فإنها تقبل ماذا؟ التبعض أو التجزؤ. قال رحمه الله: من الفروق الصحيحة بين الهبة والعطية والوصية. هنا في زيادة في النسخة الأخرى: ومن الفروق الصحيحة الفروق التي ذكروها بين الهبة والعطية في مرض الموت والوصية. في مرض الموت هذا إذن القيد مراد هنا، يعني إذن ومن الفروق الصحيحة الفروق التي ذكروها بين الهبة والعطية في مرض الموت والوصية. أن الهبة، قال أن الهبة ثابتة كلها إذا لم تتوقف. هناك زيادة في النسخة الثانية: كلها في وقتها قليلة كانت أو كثيرة، ثابتة كلها في وقتها، أي في وقت ثبوتها. أيوة، قليلة كانت أو كثيرة. قال: إذا لم تتضمن ظلما ولو استوعبت المال كله. وأما الوصية فإنها لا تثبت. الذي يجمع بين هذه الثلاثة هو أن كل واحد منها يعني إعطاء بلا مقابل، تمليك بلا عوض. الهبة والعطية والوصية كلها تمليك بلا عوض، ولكن بينها فروق كما سيأتي. قال: وأما الوصية فإنها لا تثبت إلا بعد الموت بالثلث فأقل لغير وارث. إذن بثلاثة شروط: أولا بعد الموت، بعد موت من الموسي، إذا لم يمت فإنها لا تثبت، ولذلك قالوا له إذا رجع في حياته عن الوصية فإن الرجوع صحيح، إذا أوصى أن لفلان بعد موتي كذا هذا البيت له، وفي حياته رجع عن هذه الوصية الرجوع صحيح، لأن هذه الوصية لا تثبت إلا بعد موته. كذلك بالثلث، فلو أوصى بجميع ماله لا ينفذ إلا الثلث، وكذلك أن يكون هذا الثلث لغير وارث، لغير وارث. أما إذا أوصى للوارث فهناك تفسير كما تعرفون، أنه منهم من قال أن الوصية باطلة، منهم من قال أنها موقوفة على إجازة الورثة، فإن أجازوا نفذت وإن لم يجيزوا لم تنفذ. إذن الشروط ثلاثة: لا تثبت إلا بعد الموت، وأن تكون بالثلث، وأن تكون لغير وارث. طيب، قال: والعطية في مرض موته المخوف كذلك. إذا ليست عطية مطلقة، وإنما في مرض الموت المخوف، يعني يخاف أنه سيموت من هذا المرض، يأس من حياته وأنه سيموت فعمل عطية، يعني أعطى لفلان من الناس كذا من المال. هنا هو متهم أنه إما يريد الإضرار بالورثة أو يريد نفع هذا الرجل على حساب الورثة. قال: إلا أنها تلزم من حينها. كذلك ما منها في كذلك هي مثل الوصية، يعني العطية في مرض موته المخوف كذلك هي مثل الوصية في في في ماذا؟ بأنها لا تثبت إلا بعد الموت وبالثلث، ولا تكون له وارث. فإن ثبت واحد من هذه الشروط لا تثبت ماذا؟ العطية. إلا أنها، قال: إلا أنها تلزم من حينها ويقدم فيها الأول فالأول. أيوة. والوصية يدري الموصى لهم بعد موته، بعد موته جميعا. قال ابن تيمية رحمه الله: الهبة تثبت بجميع المال، فلو وهب شخصا بيتا لا يملك غيره وقبضه فالهبة صحيحة. أيوة. وقبضه هو هذا الواهب يعني شخصا. وين هذا الهبة؟ تثبت بجميع المال. فلو وهب شخصا الواهب شخصا بيتا لا يملك غيره وقبضه فالهبة صحيحة. قالوا أما الوصية فلا تثبت إلا بعد الموت وبالثلث فأقل ولغير وارث، لأن الوصية يقول فيها إذا مت فأعطوا فلانا كذا وكذا. وأما العطية فهي في مرض موته المخوف مثل الوصية، يعني أنه لا ينفذ من عطية المريض مرض الموت المخوف إلا الثلث فأقل لغير وارث، ولكن العطية تلزم من حينها والوصية لا تلزم إلا بعد الموت. فللموسي الرجوع عن الوصية قبل موته، ولكن في العطية إذا تم القبض الصحيح فليس له الرجوع بعد ذلك. قال ولذلك يقدم في العطية الأول فالأول، والوصية يستوي فيها الجميع. مثال ذلك: رجل أعطى شخصا في مرض الموت المخوف بيتا في أول الشهر، وأعطى الآخر بيتا في وسط الشهر، وأعطى الثالث بيتا في آخر الشهر، فلما مات وجدنا أن ثلث المال يقابل البيت الأول فقط. إذن كأن جميع ماله البيوت الثلاثة، أليس كذلك؟ فأعطى في أول الشهر، إذن هناك تدرج في العطاء، لم يعطيهم مرة واحدة، هذا في أول الشهر فهو الأول، الثاني في وسط الشهر، الثالث في آخر الشهر. طيب البيت الأول يساوي ثلث ماله جميعا، فنحن نريد أن ننفذ الثلث. نحن قلنا أن العطية في مرض الموت مثل الوصية، فننفذ الثلث. فماذا نفعل؟ فهنا يقدم الأول فالأول، فالأول هو صاحب البيت، الشخص الذي أعطاه البيت في أول الشهر، فهذا يأخذ البقية يرد منهم البيتين. قال الذي تصح عطيته من هؤلاء الثلاثة هو الأول فقط، والاثنان الآخران ليس لهما شيء. هذا معنى يقدم في العطية الأول فالأول. قال ولو أوصى ببيته الأول لفلان والثاني لفلان والثالث لفلان ثم مات ووجدنا أن الثلث يقابله البيت الأول، فهنا يشتركون فيه جميعا. هذا في الوصية، فهنا ليس هناك التقديم الأول فالأول، وإنما يشتركون يستوي فيها الجميع في الثلث. فالثلث إذا كان البيت الأول فالجميع يشتركون فيه، لأن وهذا هو الفرق بين الوصية والعطية. والفرق ظاهر، لأن الوصية ترد على الموصى له حين الموت ورودا واحدا، يعني بمجرد أن مات الشخص وردت الوصية على الموسى لهم ورودا واحدا على الجميع، فالجميع استحقوا ثلث المال الموسى به. ما في والعطية ترد. قال والعطية ترد على الأول على الأول، فأعطى الأول فهو ملك هذه العطية، ثم الثاني ملك، ثم الثالث. لكن لما كانت العطية في مرض الموت مثل الوصية فنحن نريد ننفذ الثلث، فإذا الأول يستحق لأنه أخذ في حال حياته، إذا هذا هو الثلث أخذه، والباقون لا يستحقون شيئا. قال ابن سعدي رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة بل الخارقة للإجماع. هناك زيادة جدا، ومن الفروق الضعيفة جدا بل الخارقة للإجماع تجويز بعض الفقهاء وقف المريض مرض الموت المخوف ثلثه على بعض ورثته بلا إذن الباقين، فإن هذا عين الوصية للوارث التي لا تجوز بالاتفاق. قال ابن تيمية رحمه الله: الوصية للوارث لا تجوز بالاتفاق كما قال الشيخ رحمه الله، وهذا بالنص والإجماع. النص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وعليه إجماع العلماء أنه لا تصح ولا تجوز الوصية للوارث. قال: أما الوقف فليس فيه إجماع، لأن أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله يقولون يجوز أن يوصي بوقف ثلث المال على بعض ورثته، ويفرقون بين الوقف والوصية بأن الوصية يملك الموصى له العين ملكا تاما ويتصرف فيها، وأما الوقف فإن الموقوف وأما الوقف فإن الموقوف عليه لا يملك الموقوف ملكا تاما، بل ملكه عليه ملك ناقص، ولهذا لا يبيعه ولا يتصرف فيه بما يؤول إلى نقل الملك. فمثلا لو أن رجلا أوصى بثلثه لبعض ورثته يوقف عليهم بأن هذا وقف عليه ثلث ماله، وقف لفلان وفلان وهم من الورثة، فقال أوصيت بثلثي يكون وقفا على فلان من الورثة، فهنا يجوز على المذهب، ولو قال أوصيت به ملكا له فإنه لا يصح، والفرق ما سبق ذكره. لكن لا شك وهو أن في الوصية يكون مالكا لهذه للموسى به، يتصرف فيه بما يشاء، يبيعه يهبه يفعل، لكن الوقف لا، ملكه فيه ماذا؟ ناقص، ليس له أن يهب ولا أن يبيع ولا أن يفعل كذا، فهو فقط يعني يستفيد من غلة الوقف، وأصله ثابت ليس له أن يتصرف فيه. لكن لا شك أن كلام الفقهاء غير صحيح، وأنه مخالف للنص، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالد يشمل الوصية بأي شيء مما يكون متمولا، ويقال لهم ألستم تقولون لو أوصى إلى وارث من الورثة بريع هذا البيت سنة فقط فإنه لا يجوز، مع أن الوارث سيستغل ريعه فقط في تلك السنة، بينما هنا لو أوصى بوقفها عليه تقولون بالجواز ويستثمرها سنوات طويلة، فيقال يا سبحان الله إذا أوصى له بإجارتها لا يصح، وإذا أوصى له بوقفها عليه واستغلها مدة الحياة يصح. مدى الحياة يصح. فالمهم أن القول بأنه يجوز أن يوقف شيئا من ماله على بعض ورثته في مرض موته المفروض أو يوصي به بعد موته قول لا يصح، وأن الوقف والوصية تكون باطلة. أي وإذا كانت للورثة. قال ابن سعدي رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص والإجماع التفريق بين قتل العمد العدوان الذي يوجب القصاص أو الدية. هناك زيادة: يوجب ما اختاره الولي من القصاص أو الدية. يوجب ما اختاره الولي من القصاص أو الدية. القتل العمد العدوان، لماذا يضيف العدوان؟ لأن ليس كل قتل عمد يكون عدوانا، إذا كان القتل بحق وإن كان عمدا فإنه لا يدخل في ذلك، مثل الجلاد إذا إذا إذا إذا أمر القاضي بالقصاص على شخص معين، جاء الجلاد وقتله وأزال رأسه، هذا قتل لكنه ليس عدوانا، وإنما قتل بحق، وإن كان فيه العمد، هو عمد وليس خطأ ولا شبه العمد، وإنما هو عمد لكن ليس عدوانا. فهنا لابد من هذا القيد أن يكون القتل العمد العدوان، أن لا يكون قتل بحق. قال: وبين قتل الخطأ وشبه العمد الموجب للدية فقط، وكذلك في الأطراف. هناك زيادة أيضا: وشبه العمد الممتنع فيه القصاص الموجب للدية فقط. في زيادة أخرى: إلا بعد فقط إن عفي له عنها، وهذا موافق غاية الموافقة للحكمة والمصلحة، قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قال: وكذلك في الأطراف. هناك زيادة أيضا: إلا أنه إذا لم يمكن المماثلة امتنع القصاص وتعينت الدية، وذلك في مسائل عديدة. قال: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الأعضاء المغسولة في الوضوء فيشرع فيها التكرار. قال ابن تيمية رحمه الله: قال العلماء عن قوله يشرع إنها تصلح للواجب والمستحب. هو المشروع أعم من أن يكون واجب أو مستحب، فالواجب مشروع والمستحب أيضا مشروع، فإذا قيل هذا مشروع فهذا لا يدل على الوجوب ولا على الاستحباب، وإنما يشمل الاثنين، والقرينة هي التي يعني تحدد ما إذا كان واجبا أو مستحبا. قال ابن سعيد رحمه الله: وبين المنسوح وبين المنسوحة كالرأس والخفين والخمار والعمامة فلا يشرع بها التكرار، لأن المنسوح التكرار بفتح التاء، فلا يشرع بها التكرار لأن المنسوحات مبنيات على السهولة. مبنيات على السهولة. الأفصح. قال ابن تيمية رحمه الله: الأفصح في وصف المؤنث غير العاق أن يكون مفردا، وعليه فالأفصح هنا قوله مبنية. لأن المنسوحات مبنية على السهولة، على السهولة، يعني هذا هو الأفصح، أن يأتي بلفظ المفرد. قال ابن مالك. قال ابن مالك رحمه الله: والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. يعني لم يقل هنا وافرات، هبات جمع مؤنث لكن لغير العاقل، فأتى في الصفة مفردة وافرة، فلم يقل بهبات وافرات كما قال هنا الممسوحات مبنيات، فالأفصح أن يقول لأن الممسوحات مبنية على السهولة والمسامحة. خبر في خبر. أيوة خبر. قالوا: لذلك جعل المسح في التيمم في عضوين وهما الوجه والكفان، لأجل السهولة وأنهما مبنية على السهولة والمسامحة، فجعل المسح في التيمم في عضوين، يعني لم يشترط استيعاب جميع أعضاء الوضوء في ماذا؟ في التيمم، لأن التيمم عبارة عن المسح، والمسح مبني على المسامحة وكذلك على السهولة، فاشترط ماذا؟ مسح عضوين فقط من أعضاء الوضوء. قال ابن تيمية رحمه الله: هناك زيادة، وهما الوجه والكفان بدلا عن غسل الجميع، بدلا عن غسل. إذا في الوضوء نحن نغسل كم؟ 4 أعضاء، والتيمم بدل عن الوضوء، لكن التيمم لما كان مسحا والمسح مبني على التخفيف والسهولة فجعل فقط في عضوين الكفين والوجه، وليس ليس هناك ماذا؟ مسح الرجلين وكذلك مسح الرأس ونحو ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله: فكل ممسوح فتكرار مسحه غير مشروع، والعلة أولا النص على عدم التكرار في الرأس وشبهه، وثانيا أن المسح لما خفف نوع التطهير فيه وهو كيفية خفف عدد التطهير فيه وهو كمية، يعني التخفيف ورد في الاثنين في الكمية والكيفية. إذن في الكمية مثل ما ذكرنا أن في التيمم حصل التخفيف في الكمية، في الوضوء نغسل 4 أعضاء وفي التيمم نمسح عضوين فقط، فهذا تخفيف في الكمية، وكذلك في الكيفية، في الوضوء نحن ماذا؟ نغسل 3 مرات، وهنا في المسح لا، نمسح مرة واحدة، فهذا تخفيف في الكيفية. قال ابن تيمية: فلا يناسب أن يغلظ في الكمية ويخفف في الكيفية. أي إلا أنه ورد بالنسبة للمسح الرأس هذا في الوضوء، يعني تكرار مسح الرأس، جماهير العلماء لا يرون ذلك، لكن في حديث ورد عن عثمان رضي الله عنه، فإن صح يقال أنه يجوز، وعليه تقريبا قاله بعض العلماء. إذن هذا الحديث صحه الشيخ الألباني، ورد عن عثمان رضي الله عنه في تكرار المسح على الرأس، ولكن جماهير العلماء يرون عدم التكرار، وغالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذين ذكروا وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا هذا التكرار، وإنما ذكروا المسح مرة واحدة. قال ابن سعيد رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة تفريقهم في طهارة الماء وطهارة التيمم في أمور كثيرة. هناك زيادة: حيث حكموا على طهارة التيمم بأحكام ضيقة كاشتراط دخول الوقت وبطلانها بخروجها، وأنه من تيمم للفل لم يستبح الفرض ونحوها، لكن هذا سيأتي، يعني فقط هنا اختلاف في العبارة يعني بين النسختين. قال: والصواب أنه إذا حل التيمم لفقد الماء أو للضرر واستعماله نار التيمم عن طهارة الماء في كل شيء من دون استثناء. قال ابن رحمه الله: فالتيمم يقوم مقام الماء في كل شيء ما دام الإنسان عاجزا عن استعمال الماء، وعلى هذا فلا يبطل بخروج الوقت. هذه هي الفروق التي ذكرها الفقهاء أو بعض العلماء التي نسى المؤلف بأنها ضعيفة وليست قوية، تفريقهم في طهارة الماء وطهارة التيمم في أمور كثيرة. من هذه الأمور هذه الأشياء، أن التيمم يبطل ماذا؟ بخروج الوقت. قال: لا، هذا غير صحيح، لا يبطل بخروج الوقت كالوضوء، ولا يشترط له. قال: ولا يشترط له دخول الوقت. وإذا تيمم عن الجنابة أول مرة فإنه لا يكرر التيمم عنها. فإذا تيمم لصلاة الفجر وبقي لم يحدث إلى صلاة الظهر فلا يعيد التيمم لأنه طهور. قال تعالى لما ذكر آية الوضوء والغسل والتيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. إذا ليطهركم، هذا ورد بعد الوضوء والغسل وكذلك التيمم. فالله سبحانه وتعالى عبر عن التيمم بالطهور، فالتيمم أيضا طهور مثل ما هو الوضوء، فهو يقوم مقام الوضوء أو الطهور تماما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وعلى هذا فلا ينبغي أن يشدد في التيمم، ومن صور التشدد أن يقال: لا تتيمم للصلاة إلا إذا دخل الوقت. مثلا شخص يريد يتيمم لصلاة الظهر قبل دخول الوقت، فيأتي أحد ويقول: لا، يشترط دخول الوقت. فإن تيممت وصليت النافلة الضحى ثم دخل الوقت، قالوا: أعد التيمم لأنك تيممت قبل دخول الوقت. فهذا القول غير صحيح. فإذا تيمم ثبت له حكم الوضوء تماما. قال: وإذا خرج الوقت بطل التيمم. إذا خرج الوقت بطل التيمم، مثلا دخل وقت العصر قالوا: تتيمم مرة أخرى، لأنه يبطل بخروج الوقت. وإذا تيممت للنافلة لا تصلي الفريضة. قالوا: هذا تيممت للفريضة، فبناء القوي على الضعيف لا يمكن، الفريضة قوية والنافلة ضعيفة، وأنك تيممت للنافلة فلا تصلي عليها الفريضة. فهذه الفروق التي ذكرت إنها ضعيفة، والتيمم له حكم الوضوء سواء بسواء. قال: فكل هذا لا دليل عليه، لكن إذا وجد الماء وجب عليه استعماله بالنص والإجماع. ودليل ذلك: أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السنن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته، ولم يقل فإذا وجده أحدث. إذن وجود الماء ليس دليل على أنه أحدث بطل التيمم، لا، يجب عليه أن يستعمل الماء، لكنه على وضوءه لم يبطل في هذه الحالة. في هذه مثلا لو كان في الصلاة، أثناء الصلاة رأى الماء، هل يكمل الصلاة أو أن وضوء تيممه بطل ويجب عليه؟ قالوا: لا، يكمل الصلاة وصلاته صحيحة. ثانيا، ما ثبت في صحيح البخاري في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه الطويل أن رجلا رآه النبي صلى الله عليه وسلم معتزلا لم يصلي في القول، فقال: ما منعك؟ فقال: أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم إن الماء حضر واستقى الناس وارتووا وبقي فضلة، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وقال: أفرغه على نفسك. فدل ذلك على أنه إذا وجد الماء وقد تيمم لعدم وجوده فإنه لا بد أن يتوضأ أو يغتسل به. وأما الإجماع فقد حكى الإجماع على ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الفتاوى. هنا زيادة عندكم في المتن عن طهارة الماء في كل شيء من دون استثناء: كما أقامها الشارع وكما هو مقتضى القياس كما قاله الإمام أحمد رحمه الله. أن الشارع أقام التيمم مقام الوضوء وهو مقتضى القياس. قال ابن سيدي رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة التفريق في طهارة الحدث الأكبر وطهارة الحدث الأصغر، حيث وجب في الطهارة الكبرى إيصال الماء إلى باطن الشعور ولو كثيفة، وأما الحدث الأصغر فلا يجب هناك زيادة ولو كثيفة وظاهرها مطلقا، يعني إيصال الماء إلى باطن الشعور وظاهرها مطلقا، ظاهر الشعور وباطنها ولو كانت كثيفة. وأما الحدث الأصغر، قال: وأما الحدث الأصغر فلا يجب إيصالها إلى الباطن إلا إذا كان الشعر خفيفا، وطهارة التيمم يكفي هنا إذا كان خفيفا فيجب إيصالها للباطن، وأما الكثيف فيكفي فيه الظاهر. إذن في الحدث الأصغر يفرق بين الشعر الخفيف والشعر الكثيف، إن كان خفيفا وجب إيصال الماء إلى الباطن، وإن كان عكس ذلك فإنه لا يجب ويكتفى بالظاهر. قال: وطهارة التيمم يكفي فيها مسح ظاهر الشعر ولو خفيفا. قال ابن تيمية رحمه الله: يعني ليس عليه تخليل، مثلا تخليل بين اللحية في المسح، يعني إذا في المسح في التيمم، إذن ضربة للوجه واليدين فهو ظاهر ماذا؟ الوجه، فليس هناك إيصال الأصابع إلى البشرة أو إلى أصول الشعر كما هو في الوضوء أو في الغسل. قال ابن تيمية رحمه الله: فهنا ثلاثة أقسام: طهارة الغسل من الجنابة يجب أن يصل الماء إلى ظاهر الشعر وباطنه، طهارة الوضوء يجب أن يصل الماء إلى ظاهر الشعر فقط إلا إذا كان خفيفا يصف البشرة فيجب إيصاله إلى باطنه. إذا كان الشعر خفيف جدا، يعني شعيرات هنا وشعيرات، والناس يعني يرون البشرة من داخل الشعر، فهذا خفيف فيجب أن يوصل الماء إلى البشرة إلى باطن الشعر. طيب، طهارة التيمم لا يجب إيصال التراب إلى ما تحت الشعر سواء كان خفيفا أو كثيفا. قال ابن سيدي رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين السجود على حائل من أعضاء السجود فلا يجزئ، أو على حائل مما يتصل بالإنسان فيكره إلا لعذر. هنا في النسخة الثانية: وعلى حائل، وهو أولى، يعني الفرق بين السجود على حائل من أعضاء السجود فلا يجزئ، وعلى حائل مما يتصل بالإنسان فيكره إلا لعذر، وبحائل منفصل، يعني الواو هو الأنسب هنا. قال: وبحائل منفصل فلا بأس به. هناك إذن بالإنسان هنا وعلى حائل مما يتصل بسترة الإنسان، بسترة يعني ما يستره من اللباس، يعني إما القميص أو الغترة أو الإزار أو نحو ذلك، فهذا متصل بسترة الإنسان، مثل الإنسان عليه ما عنده غترة يجعلها تحت جبهته ويسجد عليها، فهذا متصل بسترة الإنسان أي بما يستره وبلباس الإنسان. قال ابن تيمية رحمه الله: فلو وضع الإنسان جبهته على كفيه وهو ساجد لم يسجد. هذا مثال للأول، يعني حائل من أعضاء السجود، أعضاء السجود سبعة، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجبهة وكذلك الأنف واليدين والركبتين والرجلين، فهذه سبع، فاليد من أعضاء السجود، فإذا وضع الإنسان جبهته على كفيه وهو ساجد لم يجزي، لأنه لم يسجد على جبهته على الأرض، قال: ولو وضع جبهته على غترته. هذا مثال الثاني، ما يتصل بالإنسان أو بسترة الإنسان، سجد بما يتصل بالإنسان مثل الغترة فإنه يكره إلا لحاجة، مثل ما ورد من الصحابة كنا عند الحر الشديد يتقي أحدنا جبهته من الحرب ثوب، يعني يضع ثوبه ويسجد عليه. فإذا كانت هناك حاجة لا كراهة، أما بدون كراهة للحاجة فإنه مكروه. قال ولو وضع جبهته على رتبته فإنه يكره إلا لحاجة. ولو وضع منديلا، منديل شيء ليس متصلا بسترة بالإنسان، يعني شيء منفصل عن الإنسان، أو خمرة فإنه لا بأس لأنه منفصل، مثل السجاد، إذا فرش الإنسان سجادا على الأرض ويصلي عليه فلا كراهة لأن هذا الشيء منفصل عنه. إذن المتصل نوعان، متصل من أعضاء السجود فهذا لا يجوز لأنه يمنع وضع الجبهة على الأرض فإنه لم يسجد على سبعة أعضاء، ومتصل بالإنسان بماذا؟ متصل بسترة الإنسان، يعني غير أعضاء السجود، مثل الدشداش، مثل الغترة، مثل السروال، فلو وضع جزءا منه تحت الجبهة وسجد عليها هذا مكروه إلا لحاجة، كان تكون هناك حر شديد أو ما يستطيع أن يضع جبهته على الأرض أو لأي سبب، وهناك شيء منفصل تماما فهذا لا كراهة فيه، يعني قطعة قماش فرشها على الأرض أو السجاد وصلى عليها هذا لا بأس به. وعلى هذا نقول مثلا إنسان يسجد فلا يجعل جزءا من غترته تحت جبهته فهذا من المكروه إلا لحاجة، فلا بد أن يضع جبهته على الأرض أو على السجاد أو على الشيء الذي يصلي عليه. السجادة الإسفنجية، السجادة الإسفنجية السميكة، هذا أمر آخر، يعني هو هل هو الصلاة عليه مكروه؟ هناك كلام للعلماء في ذلك، لكن نحن نتكلم عن من حيث الجواز يجوز لأنه يعني شيء منفصل، فلا يأتي أحد ويقول لابد أن يصلي الإنسان على ماذا؟ على الأرض وعلى التراب، لا، إذا كان شيء منفصل عنك وفرشت وصليت عليه هذا لا بأس به. ثم قضية الرفاهية وأصبح الآن أشياء الإسفنج وكذا، هذه أمور يعني لا نستعين. طيب، قال فصل ومن الفروق الصحيحة الفرق بين أجزاء الحيوان الطاهر إذا مات بغير تذكية شرعية. قال ابن تيمية رحمه الله مراده بالحيوان الطاهر أي الذي تحله الذكاته، أما الذي لا تحله الذكاته كالحمار والهرة فلا يدخل في هذا. هو يطلق عليه الطاهر يعني من حيث الاستعمال، كالحمار مثلا عرقه طاهر وكذلك سوره وكذلك الهرة، فإذا كانت حيا فيطلق عليه أنه طاهر، يعني سوره وكذلك عرقه ونحو ذلك، لكن بما أنه لا تعمل فيه التزكية ولا تحله الزكاة فهذا لا غير داخل هنا. إذن الحيوان الطاهر المراد به الذي تحله الزكاة، مثل بهيمة الأنعام وكذلك الطيور وغيرها من الحيوانات المأكولة اللحم. قال ابن شهيد رحمه الله وأنها ثلاثة أقسام، قسم طاهر على كل حال وهو الشعر والصوف، يعني المقصود هنا أجزاء الحيوان الطاهر، أجزاؤه أجزاء كثيرة، فهو الآن الكلام عن أجزاء الحيوان المأكول اللحم، إذا مات بغير تزكية شرعية فيسمى ميتة أليس كذلك، فهذه أجزاء من الميتة فطاهر على كل حال، وهو الشعر والصوف والوبر والريش، لأنها منفصلات لا فضلات فيها ولا يحلها الموت. إذن لا يطلق عليها الميتة، قوله ولا يحلها الموت، فإذا فارقها الموت يكون ميتة، الميتة ما هو؟ إذا فارقها الحياة يكون موت، فهذا لا يحله الموت، لماذا؟ لأنها ليست فيها حياة حيوانية، اللي قائل أن يقول مثلا الشعر والصوف والوبر فيها حياة لكن حياة نباتية وليست حياة حيوانية، حياة الحيوانية ما يكون الإنسان يشعر به يتألم ونحو ذلك، لكن حياة الشعر حياة مثل النبات ينمو وكذلك يكبر أليس كذلك، ولكن لا يتألم ولا يشعر بشيء، فحياة الشعر وكذلك الظفر وكذلك الوبر هذه حياة نباتية وليست حياة حيوانية، ولذلك يؤخذ في حال الحياة ولا يتأثر به الشخص أو الحيوان. كذلك لا فضلات فيها، العلماء ذكروا سبب تحريم الميتة هو تجمع الفضلات الخبيثة فيها فيفسدها ويصبح ضررا على الإنسان إذا أكله، وهذه الأشياء ليس فيها فضلات أليس كذلك، النجاسات أو الفضلات، فسبب نجاسة الميتة وتحريم الميتة أن هذه الفضلات بقيت فيها ولم تخرج بالتزكية الشرعية. قال الثاني رحمه الله قوله ولا يحلها من الحلول. قال الثاني رحمه الله قسم نجس على كل حال محرم، وهو اللحوم والشحوم وما تبعها من أعصاب وعروق وغيرها. هناك باختلاف وهو اللحوم والشحوم باختلاف أنواعها، يعني جميع الشحوم، شحوم الميتة، هو الكلام هنا عن الميتة ليس كذلك، يعني اللحوم وشحوم وأعصاب وعروق وغيرها من الميتة هذه كلها محرمة لكل حال. وكذلك قال وكذلك العظام، لأنه يحلها الموت وتكون هذه الأجزاء بعد الموت خبيثة. قال من يحيي العظام وهي رميم، فوصفت بالإحياء من يحيي العظام، وما وصفت بالحياة فإنه يوصف بالموت، فبالموت يكون ميتا. فالعظام موضع خلاف بين العلماء، هل هي عظام الميتة تكون نجسة أو تكون طاهرة؟ فعلى كلام الشيخ هنا تكون ماذا؟ محرمة، لأنها يحلها الموت، يعني توصف بأنها ميتة. قال من يحيي العظام وهي رميم. قال وقسم نجس يطهره الدباغ، وهو الجلد كما ثبتت به النصوص، ولأن الدباغ يزيل ما فيه من الخبث، كما قسم الشارع الحيوان بالنسبة إلى الحل والحرمة ثلاثة أنواع. إلى ثلاثة أنواع، إلى في النسخة الثانية. قسم حلال طيب حيا وميتا، وهو حيوانات البحر وكل الجراد. وقسم حرام، يعني حتى لو مات حتفا فيه وحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد. طيب وقسم، قال وقسم حرام لا ينفع فيه ذكاة ولا غيرها. حوت السمك يا شيخ، أيوة. قال وقسم حرام لا ينفع فيه ذكاة ولا غيرها، وهو كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، والخبائث كلها كما هو مفصل في الأطعمة. وقسم يحل بشرط التركية الشرعية، وهو الأنعام الثمانية وأكثر الحيوانات البرية والطيور. قال ابن تيمية رحمه الله الأنعام الثمانية مذكورة في سورة الأنعام في قوله تعالى ثمانية أزواج، من المعز اثنين ومن البقر اثنين ومن الإبل اثنين ومن المعز اثنين، هذه يعني الأنثى والذكر، الأنثى والذكر، فهذه ثمانية أزواج من الأنعام، الذكر والأنثى من كل نوع، يعني أربعة، المعز والظأن والبقر والإبل، الذكر والأنثى يكون ثمانية. قال ابن سيد رحمه الله الله أعلم من الفروق الصحيحة الفرق بين الذبائح الهدايا والفداء والأراحي ونحوها من ذبائح القرب أنها نوعان، يعني من حيث جواز الأكل منه وعدم جواز الأكل، يعني هل المضحي أو المهدي أو المفدي هل له أن يأكل من هذه الهدايا والذبائح أو لا يجوز له الأكل، فهي على نوعين. نوع له الأكل منها والصدقة والهدية، يعني له أن يأكل ويتصدق ويهدي. طيب وهو الأضاحي الواجبة والمستحبة والعقيقة، والهدي الذي هو دم النسك كدم المتعة والقران، والهدي المستحب، فهذا كله يؤكل يأكل منه ويتصدق ويهدي، منه ويتصدق ويتصدق ويهدي. إذن الأضاحي الواجب والمستحبة، الواجب مثلا إنسان يجب عليه على القول بالوجوب أضحية واحدة، فما زاد عن ذلك يكون مستحبة ليس كذلك، كذلك العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شات على القول بالوجوب، وكذلك الهدي الذي هو دم النسب دم التمتع وكذلك القران، والهدي المستحب الإنسان لا يجب عليه لكنه يهدي استحبابا تطوعا ونافلة، فهذا كله له أن يأكل منه ويتصدق ويهدي. الهدية لا يشترط أن يكون المهدى إليه فقيرا، الصدقة أن يعطي للفقراء والمساكين، والهدية للأصحاب والأصدقاء حتى لو كان غنيا، فهي للمحبة وله أن يأكل منه أيضا. أيوة. النوع الثاني، النوع الثاني تجب الصدقة به كله. من هذه الذبائح ما لا يجوز له أن يأكل منها، وإنما يجب أن يتصدق به كله، وهو ما وجب، وهو ما وجب لترك واجب من واجبات الحج والعمرة أو لفعل محظور، لأنه دم حلال بمنزلة الكفارة. هناك مكتوب أو لفعل محظور في النسخة الثانية، لأنها تجري مجرى الكفارات، وتلك مجراها مجرى العبادات المحضة، وتلك هي الأقسام السابقة، الأضاحي وكذلك دم النسك وكذلك العقيقة، فهذه تجري مجرى العبادات المحضة، وهذه تجري مجرى الكفارات، والكفارات لها مسارف محددة، أنها للفقراء والمساكين، فلا بد أن تخرجها ولا تأكل منها شيئا. فدم ماذا الذي وجب لترك واجب أو لفعل المحظور، فهذه تجري مجرى الكفارات، فإنه لا يجوز للإنسان أن يأكل منها، وإنما يذبح ويقسم ويوزع على الفقراء. شيخ، لأنه دم حلال. ها؟ لأنه دم حلال بمنزلة الكفارة. حلال يعني كيف؟ لأنه دم حلال بمنزلة الكفارة. يعني تجري مجرى الكفارات كما قلت، أنه ليس له أن يستفيد منها. الكفارات لمن؟ للفقراء والمساكين، كما في بقية الكفارات، كفارة اليمين، كفارة الزهار، كفارة القتل، هذه كلها يخرجها الإنسان ويعطيها الفقراء، ليس كذلك؟ 60 مسكينا، 10 مساكين، 3 أو 6 مساكين، فهناك النص على التوزيع على المساكين، هذه الكفارات. فهذه الأمور أيضا، ما وجب الدم الذي وجب لترك واجب من واجبات الحج والعمرة أو لفعل المحذور، فهذه تجري مجرى الكفارات، لأنك لا تستفيد منه وإنما تعطيه للفقراء. دم حلال بمنزلة الكفارة، يعني يجوز له أن بل يجب عليه أن يذبح، أليس كذلك؟ أن يذبح إذا ترك واجبا. أي هذا هو. قال: ومن فروق الصحيحة الفرق بين المغالبات التي لا تحل مطلقا لا بعوض ولا بغيره، كالنرد والشطرنج ونحوها. هناك زيادة مفيدة: كالنرد والشطرنج التي هي شر وشرها أكثر من نفعها. النرد والشطرنج هذه يعني من الحمار. النرد الشير هذه. طيب، قال: وقسم تحل بعوض. هذا القسم الأول، أنها لا تحل مطلقا لا بعوض ولا بغيره، اللعب بهذه الأنواع لأنها شر وشرها أكثر من نفعها. وقسم تحل بعوض وغير عوض. هناك إضافة: تحل مطلقا بعوض وغير عوض. بعوض وغير عوض، وهو المسابقة على الخيل والإبل والسهام، لأنها تعين على الجهاد الذي به قوام الدين. وقسم هذه الثلاثة ورد النص عليها، ولكن في الأمور أخرى مختلف فيها، المسابقة على الحمير والمسابقة على كذا، فهذه مختلف فيها. ومن أحسن الكتب في هذا الفروسية لابن القيم، ذكر هذه المسابقات والأدلة على ذلك، وهناك أيضا استنباط جيد في آخر الكتاب على المسابقات في العلم، وأنها جائزة بطريق أولى كما ذكر ابن القيم رحمه الله. قال: وقسم يفرق فيه بين أخذ العوض عليه فلا يحل، وبين المغالبة من دون عوض فيحل، وهو ما عدا ذلك. قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة. طبعا اليوم لا يوجد الجهاد، يعني كثير من هذه الآلات الآن قد تكون غائبة، الخيل والإبل والسهام، وقامت مقامها آلات الحربية الحديثة كالطائرات الحربية والدبابات والصواريخ، فتجعل هذه، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول، تجعل هذه مكان هذه في جواز المسابقة فيها بعوض وبغير عوض. الطيارون يتسابقون بالطيارات، وكذلك الدبابات، فهذه بدل الإبل، وكذلك بدل الحصان والخيل. وبالنسبة للسهام اليوم توجد صواريخ وكذلك القذائف وغيرها من الأمور، فيمكن أن تقام هذه بدل تلك في جواز المسابقة عليها بعوض وبغير عوض. وهذا ما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في صفحة 153 من هذا الكتاب. مسابقات معمر تكون الآن في روسيا. أي مسابقة؟ هناك خلاف بين العلماء، هناك من يفعل ذلك وينوي الجهاد، التقوي للجهاد في سبيل الله، وهناك من لا ينوي وإنما رياضة من الرياضيات وفقط مجرد مسابقة ولا يخطر بباله قضية الجهاد، فهل نقول له لا يجوز؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لا، العموم يعني إن نوى الجهاد هذا له الأجر وهذا وارد، وإن لم ينوي فورد المسابقة على الخيل وكذلك الإبل، فهذا داخل في العموم حتى لو لم ينوي ماذا الجهاد في سبيل الله، ما دام مسلم وتقوى ربما ينفع يعني يستفاد منه في وقت من الأوقات إن شاء الله. يفعلها شيخ معظم التندر والسناس ما يفعلها يعني تقوى الجهاد ولا هو هذا إذا لم يخطر بباله شخص يعني أبدا ما خطر به ولم ينوي الجهاد ويريد يتسابق، قال العموم يدل على الجواز. فخ يعني بينه وبين افتخر على أخرى. يعني المهم المسابقة من حيث العموم جائزة يعني، أما إذا نوى الشخص هذا يكون له الأجر إضافة على ذلك، إذا لم ينوي لكل امرئ ما نوى، ولكن لا نقول أن المسابقة غير جائزة. قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين ما ثبت فيه ثبتت فيه الشفعة من المشتركات تثبت. الفرق بين ما تثبت فيه الشفعة من المشتركات، فالعقارات التي لم تقسم تثبت فيها الشفعة للشريك إذا باع شريكه، والمشتركات الأخرى لا الأخرى الأخر لا شفعة فيها، لأن العقارات يكثر الضرر فيها بالمشاركة وغيرها بخلاف ذلك. إذن الفرق هنا بين العقار وغير العقار، العقار غير العقار المنقول والعقار غير المنقول ما لا يمكن نقله، فهو يقول الشفعة تثبت في ماذا؟ في العقارات، لأن الضرر فيها يكثر فيها الضرر بالمشاركة بخلاف غيرها من المنقولات كالسيارة وكالدابة وكأشياء أخرى، كل ما ينقل فإنه لا تثبت فيها الشبهة. ولكن الشيخ ابن عثيمين له رأي نقرأه الآن. قال ابن عثيمين رحمه الله: هذا الفرق في النسخة الثانية بعبارة الفرق بين ما ثبتت فيه الشفعة من الشركة في العقارات التي لم تقسم لكثرة ضرر المشاركة فيها ودوامه، وبين المشتركات الأخرى التي لا شفعة فيها لقلة ذلك وقصر زمنه. ثمن العقارات زمنه طويل، فإذا كان هناك ضرر يبقى طويلا بخلاف غيره من المنقولات. السيارة زمنه قصير، ربما تتركه أو يبيعه على شخص آخر أو ينتقل إلى شخص آخر ونحو ذلك. طيب، قد الحكمة الله، والحكمة من ثبوت الشفعة في الأراضي مثلا هو أن الشريك الجديد قد يكون شريكا نكدا على الأول، وصورتها زيد وعمر شريكان في أرض، فباع عمرو نصيبه على خالد رجل ثالث، فلزيد أن يشفع فيأخذ نصيب هذا النصيب بدون رضا خالد. الخالد الثالث فهو يقول خلاص أنا شفيع، وكم دفع خالد؟ 10,000، خذ هذه 10,000 ورجع لخالد فلوسه، فهذا هو الشفعة على خالد حتى بعد البيع. هو ما يقول إلا بعد العقد، يعني هو عقد وباع عليه، لكن العلماء قالوا إذا علم، مجرد علم وشفع تم، ولكن إن علم ولم يشفع وجاء بعد سنة سنتين بطل حقه في ذلك، بطل حقه، فلا بد بعد العلم بالبيع لا بد أن يشفع أو يشفع. قال أن يشفع فيأخذ هذا النصيب بدون رضا خالد، لأن خالدا ربما يكون شريكا نكدا متعبا. أما غير الأرض فلا شفعة فيها، فلو كانت سيارة بين شريكين فباع أحدهما نصيبه على ثالث، فليس للشريك أن يشفع لأنها ليست أرضا. وقال بعض أهل العلم، هذا قول في المسألة، وقال بعض أهل العلم إذن غير العقار مختلف فيه على قولين، اثنان شريكان في سيارة قيمتها 10,000، أنت دفعت 5 والثاني 5، أنتما شريكان، فأحدكما باع نصيبه على شخص آخر 5,000، فهل لك أن تشفع؟ تقول لا، أنا كنت أريدك أنت، أما الثاني ربما رجل متعب يتعبني، ربما سيء الأخلاق، ربما ليس حسن المعاملة، فلا أريده، فهل لك أن تشفع؟ يعني حتى بدون رضا الشخص المشتري أنت تدفع الفلوس. هنا القول الأول ليس لك ذلك، ليس لك أن تشفع في غير العقار. القول الثاني، وقال بعض أهل العلم بل له أن يشفع، وأن الشفعة ثابتة في كل شركة سواء كانت من عقارات أو بيوت أو سيارات وغيره، لأن الضرر بالشريك الجديد متوقع. وفي حديث جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. هذا عام، فإذا وقع يعني عام في العقار وغير العقار، فإذا وقعت الحدود يعني في الأرض وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا الدليل لمن قال بعدم شفعة الجار غير المشاري، فالحديث فيه دليل على أنه لا بد من الشراكة، فإذا وقعت الحدود في الأرض وصرفت الطرق فلا شفعة، هو يبقى جارا أليس كذلك، لكنه ليس شريكا، فالشفعة للشريك وليس للجار، والمسألة خلافية بين العلماء كما تعرفون. الجار حق لسقبه، الجار ولا بشوف هذا إيه، هو هذا، لكن الحديث يدل على أن الجار المشارك. وهناك من قال إذا كان طريقهما واحد، يعني يكون هناك شيئا من الشراكة ولو في الطريق فإن هذا يحق له الشفعة، لكن مجرد الجار إذا كان الطريق ليس واحدا وصرفت الطرق ووقعت الحدود على بناء على هذا الحديث فليس له الشفعة. وربما تكون الشركة في المنقول كالسيارات وشبهها أعظم ضرراً من الأراضي، فإذا كانت سيارة مثلاً بين اثنين فباع أحدهما نصيبه على ثالث وكان نكداً فسيحصل اختلاف مع الأول، فربما يختلفون في استخدامها، وإذا حصل لها عطل فربما يختلفون في إصلاحها، ولو اتفق على الإصلاح فربما اختلف في قيمة الإصلاح وهكذا. فلهذا كان القول الراجح أن الشفعة ثابتة في كل مشترك إذا كان يتضمن ضررا على الشريك الأول. هذا ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الشفعة ثابتة في كل شركة سواء كان عقارا أو غير عقار، إذا كان هناك يتضمن ضررا على الشريك الأول. طيب. قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين ما لا تصح فيه الوكالة كحقوق الله المتعين على العبد فعلها بنفسه. المتعين هذا متعلق بفعلها، يعني كحقوق الله المتعين على العبد فعلها، لكن هناك إضافة كحقوق الله المحضة المتعين على العبد فعلها، يعني يتعين العبد أن يفعلها بنفسه. قال: كالصلاة والطهارة ونحوه، وحق الآدم الذي يتعين فعله. إذن حقوق الله وحقوق الآدميين، حقوق الله التي يطلب من العبد أن يقوم بها بنفسه، وهناك حق الآدمي الذي يتعين فعله. حق الآدم الذي يتعين فعله على صاحبه كالشهادة والقسم بين الزوجات ونحو ذلك. حق الآدمي إذن منهما يلزم صاحبه أن يقوم به بنفسه. أنت حملت الشهادة فليس لك أن توكل أحد روح وأدي عني الشهادة، لا، أنت تأتي بنفسك وتؤدي الشهادة. طيب، والقسم بين الزوجات أيضا ليس للزوج أن يوكل أحدا، اذهب وقم بالقسم بين زوجاتي، لا يمكن، المطلوب من الزوج بنفسه أن يكون يقوم بماذا؟ بالقسم بين الزوجات، وبين ما تصح. قال وبين ما تصح فيه الوكالة وهو ما عدا ذلك من العقود والفسوق والحقوق المالية والحملات. هناك في النسخة الثانية وبين ما تصح فيه الوكالة من حقوق الآدميين وحقوق الله التي تدخلها النيابة التي القصد الأعظم منها حصولها بقطع النذر عن الفاعل والمباشر، وهذه حكمة بينة واضحة. فهذه النسخة أوضح. قال ابن تيمية رحمه الله فهناك أشياء لا تصح فيها الوكالة. لو قال إنسان لآخر وكلتك أن تصلي عني فهذا لا يصح. وهناك أشياء تصح فيها الوكالة مثل ما لو، إذن هذا من حقوق الله المتعين على العبد فعلها بنفسه، إذن كل واحد مطلوب منه أن يقوم بالصلاة، أن يؤدي الصلاة بنفسه، فلا تصح فيه الوكالة بعوض أو بدون عوض، بعوض أو بدون عوض. طيب، هناك أشياء تصح فيها الوكالة مثل ما لو وكله أن يحج عنه وهو غير قادر على أن يحج بنفسه. صح صح، أيوة، كذلك بالنسبة قادر على، مش عنه، لا، غير قادر على الحج بنفسه. صح، عندنا عن الحج. طيب، كذلك بالنسبة لحقوق الآدميين فالقسم بين الزوجات لا يمكن التوكيل فيه. وأما لو وكل شخصا ليعتق عبيده فإنه يمكنه، ومثله لو وكل الزوج من يعقد له النكاح على امرأة فلا بأس، وكذلك لو وكل ولي المرأة من يعقد لها النكاح على الزوج فلا بأس. إذن حقوق الله منها ما تقبل الوكالة ومنها ما لا تقبل، مثل الحج حق من حقوق الله تقبل الوكالة، بنفس الحديث امرأة جاءت وقالت إن أبي مات، في رواية أمي ماتت وكذا، فحج عنه، قال نعم. ومنها كذلك حقوق الآدمين، منها ما لا تقبل الوكالة كالقسم بين الزوجات، ومنها ما تقبل الوكالة كغيرها من عتق العبيد أو أي عقود أخرى، عقد النكاح أو عقد البيع أو نحو ذلك، فهذه تقبل الوكالة. كيف؟ أنا ما عندي. لا، أنا ما عندي إشكال. ما تريدون؟ قال ومن الفروق الصحيحة الفرق بين اليمين والنذر. فاليمين مقصوده، فاليمين مقصوده الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، وتحله الكفارة. والنذر إلزام اليمين. لماذا يحلف الإنسان؟ لا يخلو من هذه الأمور الأربعة، إما يحث نفسه على فعل شيء أو المنع من فعل شيء أو التصديق أو التكذيب، فيريد يؤكد الكلام بالحلف، بالحلف، فلا يخلو الغرض من الحلف أو من اليمين من أحد هذه الأمور الأربعة، الحث على فعل الشيء أو المنع منه أو التصديق أو التكذيب. وإذا فعل ذلك وأراد أن يحنس فإنه تحله الكفارة، الكفارة. طيب، والنذر. قال والنذر إلزام العبد نفسه لله طاعة مطلقة أو معلقا، أو معلقا لها على شرط حصول نعمة أو دفع نقمة، ويتعين فيه الوفاء فلا تفيد فيه الكفارة وهو نذر التبرع. وأما باقي أقسام النذر فيجري مجرى اليمين. إذن النذر ينقسم إلى قسمين، نذر تبرع فهذا لا يجب الوفاء به ولا تفيد فيه الكفارة، أما باقي أنواع النذر فإنها تجري مجرى ماذا؟ اليمين. والتفصيل عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال رحمه الله نذر التبرع يعني النذر الذي يقصد به الإنسان البر والطاعة لله. التبرع من البر، يعني الإنسان نذر طاعة لله سبحانه وتعالى، لله علي أن أصلي ركعتين، لله علي أن أحج بيت الله، أن أصوم كذا، فهذا معنى نذر التبرع، أنه يلزم نفسه بطاعة لله سبحانه وتعالى. قال فلا بد من وفائه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع، لا سيما إذا كان في مقابل نعمة أو دفع نقمة، فإنه يتأكد وجوب وفائه، فإن عجز عنه مثل أن يكون نذر لله أن يصوم شهرا كاملا فعجز به حظ الواجب بأصل الشرع. يعني لو فرضنا أنه وجب عليه الصيام شهر كامل شهر رمضان وعجز عنه، ما الحكم؟ إذن يفرق بين ماذا؟ هل العجز مؤقت أو مؤبد؟ فالنذر أيضا نجعله كأنه الفرض بأصل الشرع، كأنه فرض صيام رمضان وعجز عنه، فننظر في هذا العجز هل هو مؤقت أو غير مؤقت على التفصيل الذي يذكره المؤلف. فإن كان يهدى به حذو الواجب بأصل الشرط، فإن كان عجزا مؤقتا انتظر حتى يزول العجز وصام. ثم يعني إذا كان مرض يرجى برؤه فإنه ينتظر حتى إذا شفي فإنه يصوم. ثم كفر كفارة يمين عن الأيام التي عينها، وإن كان عجزا مستمرا أطعم عن كل يوم مسكينا. فنذر الطاعة يجب الوفاء به في كل حال، فإن لم يفعل فليهيئ نفسه لما ذكره الله في قوله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهما من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، أي إلى الموت، فيبقى النفاق في قلوبهم. أعاذنا الله من النفاق، فنذر الطاعة يجب الوفاء به على كل حال. أما ما سوى ذلك من النذر فحكمه، يعني النذر غير التبرع ما يسمى نذر اللجاج أو الغضب، فهذا حكمه حكم اليمين. قال أما ما سوى ذلك من النذر فحكمه حكم اليمين، مثل أن يقول شخص لله علي نذر ألا أكلم فلانا. هل قوله لا أكلم فلانا هذه عبادة وطاعة؟ لا، يعني قطع الكلام عن الشخص هذه ليست عبادة وليست طاعة، فهذا ليس نذر التبرع، أليس كذلك؟ طيب، فما حكمه؟ فهذا حكمه حكم اليمين، يكلمه ويكفر كفارة اليمين. أو مثل ما يفعله بعض الناس، تجده يبتلى بمعصية فيقول لله علي نذر إن فعلت هذه المعصية لأصومن سنة كاملة، فهو هنا قد قصد منع نفسه عن هذه المعصية. يعني هذا يساوي لقوله والله لأصومن سنة كاملة، والله لأصومن، والله قال فهو هنا قد قصد منع نفسه عن هذه المعصية لكنه فعلها، فهنا لا يلزمه أن يصوم سنة كاملة، إنما يكفر كفارة يمين. قال وبهذا الفرق فرق شيخ الإسلام بين التعليق المحض في الطلاق التي إذا وجدت وقع الطلاق، مثل قوله إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق. قالوا بهذا الفرق فرق شيخ الإسلام بين التعليق المحض في الطلاق التي إذا وجدت وقع الطلاق، مثل قوله إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، أو إن أعطيتني كذا فأنت طالق، وبين التعليق الذي يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكليف، كإن خرجت من الدار أو إن كلمت فلانا فأنت طالق، أن هذا الأخير يجري مجرى اليمين تفيد فيه الكفارة. قال لوجود روح اليمين فيه، ومعناه لوجود روح اليمين لأنه يريد منعها أو حثها على الفعل، وهذا معنى اليمين، فلذلك تفيد فيه الكفارة، كفارة اليمين. قبل ثم رحمه الله هذا فرق واضح، فإذا قال إذا طلعت الشمس فأنت طالقة. هذا من التعليق المحض في الطلاق، يعني إذا وجد وقع الطلاق، إذا طلعت الشمس فأنت طالق. إذا تطلع كيف؟ لا لا تكون جو اليوم زي اليوم مثلا نسأل الله العافية مثلا، وإذا طلعت غدا هو إذا طلعت الشمس، يعني متى ما طلعت الشمس تتعب، ننتظر متى ما طلعت صدق عليها أن الشمس طلعت، أليس كذلك؟ فيقع ماذا؟ ما علق عليه وهو الطلاق. فهذا معلق تعليقا محضا، فإذا طلعت الشمس طلق. وإن قال إن كلم إن كلمت فلانا فأنت طالق، إن كلمت فلانا فأنت طالق. نظرنا إن كان قصده أنها طالق وذلك من شدة غيرته، وأنها بعد هذا لا تصلح أن تكون زوجة له، فهنا إذا كلمته وقع الطلاق. وأما إذا أراد أن يزجرها وأن يمنعها فهو من باب التوكيد عليها، فهذا حكمه حكم اليمين. وإن علقه على فعل على فعل غير الزوجة كما لو قدم لو قدم يبدو أن هنا ختمت بي، كما لو قدم ضيف على شخص وأراد المضيف أن يذبح له، هل في وجه للنسب يا أخوان؟ كأنه خطأ. لو قدم ضيف على شخص، أو لو قدم ضيفا على شخص وأراد المضيف أن يذبح له، لو قدم هذا الإنسان ضيفا حل ضيفا، أي حل ضيفا على شخص، أيضا صحيح. أي يعني لو قدم هذا الشخص ضيفا على شخص وأراد المضيف أن يذبح له، فقال الضيف، قال الضيف إن ذبحت فزوجي طارق، فزوجتي طارق، إذا يصح أيضا منسوب هنا، يعني لو قدم يعني هذا الشخص ضيفا على شخص، فهمنا؟ تصبح حال يعني؟ إيه على شخص وأراد المضيف أن يذبح له فقط، يعني فاعل قدم يكون ضمير راجع للشخص هذا، وضيفا حال كونه ضيفا على شخص يعني. أي وإذا قلنا أن هذا فاعل فيكون مرفوع، لو قدم ضيف على شخص وأراد المضيف أن يذبح له فقال إن ذبحت يعني الضيف يقول للمضيف في صاحب البيت إياك أن تذبح، إن ذبحت فزوجتي طالق. إن ذبحت، إذن هنا علق الطلاق على فعل غير الزوجة، فعل من؟ فعل المضيف، إن فعلت فزوجتي طالق. فهنا قصده توكيد منع الرجل، فهذا حكمه حكم اليمين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.